في بداية اللقاء نرحب بالشيخ صالح، وعلى بركة الله نستأنف رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ صالح. أهلا بكم المستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة تحمل قضية يسأل عنها كثيرا من السادة المستمعين، ألا وهي قضية غياب الرجل عن زوجته مدة تصل في بعض الأحيان إلى 7 سنين. ماذا يقول الشرع في هذا؟ وهل للرجال أن يغيبوا هذه الفترة حتى وإن أخذوا إذنا من النساء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فإن شريعة الإسلام شريعة جاءت بالخير والبركة، وكفلت للناس حقوقهم، وضمنت لهم تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، لأنها الشريعة التي جعلها الله خاتمة للشرائع وشاملة للبشر، وقد جاءت فيها الحقوق والعلاقات الأسرية وما يتعلق بالحقوق الزوجية ما على الرجل وما على المرأة، ونظمت هذه الحياة أجمل تنظيم. فللرجل أن يغيب عن امرأته مدة ولو لم ترضى بها، واختلف العلماء في أمر هذه المدة، بعضهم قصرها على مدة الإيلة 4 أشهر، وبعضهم زادها إلى 6، والأمر فيه سعة إذا اتفق الزوجان وتوفر الأمن على من الزوجة على الزوج أو من الزوج على الزوجة. أما إذا خشي الطرفان انزلاق أحدهما في أمر لا يقره الشرع، فيجب عليهما ألا تطول فترة الغياب فيما بينهما. ولم يحدد الشرع مدة بالنص، لا يستطيع أحد الطرفين أن يتجاوزها، فترك ذلك لما يؤلف ويتعارف عليه بين الزوجين، لأن الحق لهما. فإذا تراضيا على أمر ما ولم يترتب على رضاهما مفسدة قوية، جاز لهما أن يلتزم ما تراضيا عليه. ومعلوم أن المرأة قد تبقى غير ذات زوج فترة طويلة، فإذا علمنا أن ذلك ممكن، وأن الرجل قد يبقى غير ذا زوجة غير ذي زوجة أيضا مثلها، فلا حرج في طول المدة بشرط وجود الرضا وحصول الاطمئنان على سلامة الطرفين من الناحية الأخلاقية. والأولى أن يحرص الزوجان على وجود اللقاء ولو في كل عام فترة. وورد عن عمر رضي الله عنه أنه وهو يعس في الليل ويتفقد أحوال أهل المدينة بطريقة يستخفي بها لئلا يعلم أنه أمير المؤمنين، رغبة منه رضي الله عنه في الخير، حرصا منه على المحافظة على مصالح رعيته. وهكذا يجب أن يكون الراعي، أن يكون على قدر من الحرص والسعي وتفقد أحوال الرعية والنظر في مصالحها. فكان في تفقده في لأحوال رعيته سمع نشيدا من أحد البيوت، والله أعلم في القصة في سندها، ولكنها ذكرت في السير، وأنا الآن لا أتذكر أصل سندها. فسمع قائلا تقول: تطاول هذا الليل وزور جانبه، وأرقني ألا حليل ألاعبه، إلى آخر قصيدة. فرجع إلى محله ثم سأل أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها ماذا تصبر المرأة عن زوجها، فذكرت له 6 أشهر، فكتب للأجناد ألا يغيب أحد عن زوجته أكثر من ذلك. يهو هذا، لكن ذلك لو ثبت عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد فهو إجراء مصلحي من ولي أمر يرعى المصالح لأمته ورعيته واجتهد في ذلك، فإذا اجتهد غيره في أطول من ذلك ولم يترتب على اجتهاده مضرة ولا إهدار مصلحة راجحة فلا حرج. ولذلك أرى أن يعتني الزوج والزوجة بالأخلاق والتمسك بدين الله جل وعلا والحرص على الوقاية من الوقوع في المهالك، في أن لا تتعرض المرأة للمنتديات ولا للأسواق، وأن لا يتعرض الرجل أيضا لمثلها ذلك فيما يتعلق برؤية النساء المؤثرات على عواطف الرجال، لأن الرجال والنساء ركب الله في كل واحد منهم الميل إلى الجنس الآخر، ولا يمنع من ذلك إلا خوف الله جل وعلا وخشيته. فإذا حرص الإنسان على تربية خشية الله في نفسه وتذكر عرضه على الله والخطر الذي يترتب على بيته من الخراب إذا وقع في المهالك، فإن ذلك إن شاء الله يمنعه ويردعه ويزره. فأولى أن يحرص دائما على أن يتجنب مثل هذه الأمور، أي الغيبة الطويلة، ليحصل في ذلك النسل والمتعة الزوجية، الله أعلم. بارك الله فيكم. إذن فضيلة الشيخ، يلاحظ ضمن إجابته اختلاف الزمان وربما اختلاف المكان أيضا، فالمغريات في هذا الزمان كثرت والاختلاط بغير المسلمين أيضا كثر، ولأولئك عاداتهم ولهم تقاليدهم ولا يأبهون بإثارة الجنس وما أشبه ذلك، كل هذه الأمور ترعونها فضيلة الشيخ في خلال هذه الإجابة، جزاكم الله خيرا. لا شك أن ذلك أمر يتعين على الناس مراعاته، لأنه إذا أمنت الفتنة وقلت دواعيها ولم يتعرض الرجال والنساء للمثيرات صار عندهم نوع من العصمة، فإن من العصمة ألا يقدر المرء، لأن العصمة ليست محدودة في عدم القدرة، وأعظم أسباب العصمة خشية الله، لكن أيضا من أنواع العصمة ألا يقدر المرء على ارتكاب ما أراد. فزمننا هذا زمن تكاثر أسباب الفتنة وتوفر وسائل إرواء الغرائز وتوفر الأسباب الساترة لارتكاب الفواحش بالنسبة للنساء خاصة، فقد ترتكب المرأة الإثم وقد تجد مندوحة لإخفائه. والله جزاكم الله خيرا. باعث هذه القضية هو أخونا جاد محمد قرقار. ننتقل إلى رسالة أخرى باعثها أخونا عبد الله راجي عزيز. أخونا يذكر قضية ويقول: في الحي الذي أسكنه أرى بعض الغلمان لا تتجاوز أعمارهم 12 بقليل، وهم يضعون في آنافهم شيئا يستنشقونه وإذا بهم كالسكارى، كيف ننصح مثل هؤلاء وبما تنصحون الآباء لو تكرمتم؟ لا شك أن هذا من بلايا هذا العصر ومصائبه وتكاثر أسباب إفساد العقول، لأن زمننا هذا زمن تكاثرت فيه أسباب الشر وتوفرت للناس مطالب ارتكاب الفواحش وارتكاب المحرمات، وصار الشر تتقاذفه أمواج الأثير وأمواج البحر على بلاد العالم، وبالدرجة الأولى بلاد الإسلام، لأن أهل الكفر يودون أن يفسد المسلمون فلا تقوم لهم قائمة، ودوا لو تكفرون كما كفروا. فالواجب على الآباء، وقد قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على الآباء والأمهات أن يراقبوا أولادهم وأن يتفقدوهم وأن يفتشوا جيوبهم وخزائنهم من حقائب مستقرة ومنقولة، ينظر ماذا استودعوه فيها من شر، والشر هو الغالب، فيعاملونهم بما يمنعهم ولا مانع من القسوة التي لا تضر. فقديما قال القائل: يصف من يقسو رحمة بمن تحت يده فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. لأن من ظواهر الرحمة ودواعيها أن يشق الجرح المستعصي الذي لا يبرأ إلا بشقه وإن تألم المريض. ومن دواعي الرحمة والإصلاح قطع اليد المتآكلة، وإن تألم مقطوع اليد خشية أن تسري البلية إلى الجسد كله. وأعظم أسباب التآكل المضر أن تسري الأكلات للأخلاق والعقول، لأنه إذا فسد القلب فسدت الأمور كلها. وفساد القلب إما باختلال العقل والتفكير بسبب أمثال هذه المستنشقات والمشروبات والممضوعات من أنواع المشروبات والمخدرات، وإما أن يفسد القلب بكثرة ما يغشاه من دواعي الفتنة وارتكاب الفراحش والاختلاط بقرناء السوء. ولذلك فالوالد والوالدة كل منهم مسؤول عن هذه الناشئة المحتاجة إلى من يرعاها ويزجرها ويرغبها ويرهبها لتندفع، وأن يتفقدوا بالتعاون مع رجال السلطة المعنيين في مكافحة مثل هذه الأمور عن من يروج هذه المستنشقات والمشروبات والموضوعات، فيدل رجال السلطة عليها. لأن التعاون على البر والتقوى واجب من واجبات المسلم، وقد أمر الله جل وعلا به. والتعاون على الإثم والعدوان معصية من أعظم أسباب المعاصي، من أعظم المعاصي، وقد نهى الله جل وعلا عن ذلك. فالواجب على الآباء أن يتفقدوا أولادهم دائما وأبدا، وأن لا يهملوهم خشية أن ينفلتوا من أيديهم ثم يندمون ولا تساعة مندم. والله جزاكم الله خيرا ونفع بكم. شيخ صالح، أمامي قضية أيضا يشترك في طرحها أخونا عبد الله راجي عزيز مع مستمع يقول سين مصري مقيم في الكويت. القضية التي يشتركان في طرحها هي قضية السفور أمام الأقارب من غير المحارم. الواقع يفصلون في هذه القضية وفي مساوئها ويذكرون أشياء تشمئز النفس من ذكرها. على أي حال، أدعو لفضيلة الشيخ صالح المعالجة وبالله التوفيق. يغفل كثير من الناس عن تصور السفور وما حده. أيوة نعم. أيوة نعم. ويظنون أن السفور هو في الحقيقة إبداء الشعور، إبداء شعر الرأس وإظهاره، أو تنزيل جيب الثوب إلى أن تخرج محارم الصدر إلى غير ذلك من هذا التصور. ولكن السفور في الحقيقة أوسع من ذلك، فكل ما كان سببا في الإغراء وباعثا للتطلع إلى ما لا يحل التطلع إليه فهو نوع من السفور. ومركز الزينة والفتنة وموضع الجمال وقاعدته الأساسية في الحقيقة الوجه. فالوجه فيه لغة التخاطب ومنبع الإشارات، ومنه الابتسامة واللفتة. ولذلك كان الشعراء من عرب وغير عرب إنما يتغنون بالوجه وما فيه من فتنة، بالثغر وانتظام الأسنان فيه والشفتين وما حولهما والأنف إصابه والخد وأسانته والعين وحورها والأهداب والحواجب والصدغ وغير ذلك. فتجد جل قصائد الشعراء المتغنين بالجمال، بجمال المرأة، تنحصر أغلبه في الوجه وما فيه من فتنة وجمال، ومع ذلك فالوجه والنظر من أعظم أسباب الوقوع في الفاحشة. يروى أن رجلا في المتقدمين وكان على قدر كبير من الجمال، لا أرغب إلى ذلك في اسمه، سافر من بلد أو سفر منها لجماله، فمر على بلاد الوالي فيها من أقاربه، فجلس عنده وكانت امرأته جميلة ونظر إليها، فكتب في الأرض أحبك حبا لو كان فوقك لأظلك ولو كان تحتك لأقلك، فكتبت وأنا كذلك. فكان ما كان من الغالي إلا أن شك فيما كتب ولم يكن يقرأ، فسأل فأكفى على ما كتباه في التربة إناء ثم استدعى من يقرأ، ففرق بينهما أي رحل الرجل الذي جاء إلى حرمه أي مكانه، فذلك كله السبب التقاء النظرتين. وإذا كان الشاعر الذي عهده ليس بالبعيد يقول عن النظرة وآثارها ما قال: نظرة فابتسامة فكلام، فسلام فموعد فلقاء، علمنا أن الوجه هو مركز الفتنة. فالواجب على الناس أن يحرصوا على هذا الحجاب، وأن لا يغتروا بمن قال إن الحجاب إنما هو ستر لشعر الرأس، وأما الوجه فلا حرج في إبدائه. وكل من أراد أن يقرأ فن النسيب أي شعر الغزل فلينظر إلى ما يقول المتغزلون في الوجه. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يتعلق بالأقارب لما منع من لقاء الرجال للنساء والاختلاء بهن، قيل له: أرأيت الحمو؟ الحمو هو قريب الزوج، أخوه أو ابن أخيه أو ابن عمه، المهم أنه من قرابات الزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو والموت، الخطر منه أعظم، والوقوع في فتنة لسانه أشد. وقد سئلت هاتفيا عن كثير من بعض الوقائع التي تقع بين الأقارب بسبب عدم الاحتجاب. ربما وقع ارتكاب الفاحشة من أخ بامرأة أخيه بسبب الخلطة مع عدم الاحتجاب. فالواجب على النساء أن يسترن جميع مواطن الإغراء فيهن. ولذلك لما نزلت آية الحجاب تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار، كما روى ذلك مسلم. لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروط لهن سود فشققنها ثم تلفعن بها، فشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رؤوسهن كالأغربة. ولا شك أن الغراب لا تجد فيه لمعة بيضاء واضحة. ولو كانت هذه النساء مكشوفات الوجوه لما صح قول عائشة رضي الله عنها أن رؤوسهن كالأغربة، لأن رؤوسهن في هذه الحال لو كان الوجه باديا لكانت كالأغربة، لكن في مقدمها أقمار، وعائشة لم تقل ذلك وهي عربية من أفصح العرب، إلى غير ذلك. طيب، وفسر ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من علماء الصحابة آية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فسروا ما ظهر منها بأنه ما ظهر من الملابس الجميلة والرياش التي تكون على الأعلى، وإلا فكيف يقصد بذلك الوجه والمولى يقول في زجر النساء: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ينهى عن الإعلام بالزينة الخفية ثم يأذن بإبداء الفتنة. ثم كما قال المفسرون المحققون: إن الوجه ليس من الزينة بل هو من الخلقة، أما الزينة فهي ما يتزين به المرء يضيفه إلى نفسه كالأصباغ والأكحال والحلي ونحو ذلك. أما الخلق غير الزينة. ولذلك يقول الشاعر العربي: ليس التكحل في العينين كالكحل. التكحل هو التزين بالكحل، والكحل هو جمال العينين خلقه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخ صالح، وأنتم تتفضلون بهذه الإجابة الموجزة حول هذا الموضوع رغم أهميته وكثرة حساسيته. لا شك أنكم تلحظون ما عليه الناس من هذه الأنواع من الألبسة التي تكاد تصف كل أجزاء البدن. هل تتفضلون أيضا ببيان قوة الحكم أو شدة التحريم نتيجة لما عليه الناس اليوم؟ لا يحل للمرأة أن تبدو أمام رجال أجانب بألبسة ضيقة تحكي تفاصيل جسدها. وكثير من النساء تغشى الأسواق وقد شدت نفسها بألبسة ضيقة فبدا ثدياها وبدا تفصيل جسدها، حتى لو نظر الرائي إلى وسطها لأبصر تقلص البطن وما حوله. فإن كثيرا من النساء تعتني بهذه التفاصيل الملبسية التي تستورد، وإن رأيت ثوبا رافيا فرفاضا واسعا فاعلم أنه نتيجة موضة ظهرت وتقليد تفصيل أوطر. فقد كان في بعض الأوقات تعتني النساء بتقصير الملابس، ثم لما وجدت موضة جديدة فيها إطارة الملابس عمدنا إلى الإطالة. فهذا وإن كان تقليدا والتقليد للمسلمة سيء إلا بإرادة الخير، فهو تقليد نافع في هذه الناحية. الواجب على النساء وعلى الرجال إن كان من كانوا من أهل الغيرة أن يخاف الله في نسائهم. فالنبي يقول: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته، إلى أن قال: والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. الواجب على الرجال والنساء أن يتقوا الله وأن يعتنوا. وكثير من الفتيات يتساهلن، ولا شك أن أصل التربية له دخل كبير. فإذا ربت الأم طفلتها من الصغر على تقصير الملابس أو تضييقها والخروج أمام الرجال ولملاقاتهم، فإنه يصعب عليها أن تتحول عن هذا الخلق فجأة إذا دنت من سن المحيض، لأن التحول السريع أمر غير مألوف للفطر ويصعب ارتكابه إلا على من وفقه الله. فالواجب التربية ابتداء في تحبيب أخلاق الإسلام للفتيان والفتيات. ومما يؤسف له أنك ترى الفتى في السن المبكرة إن كان مرتديا ثوبا فثوبه يجر مع الأرض، وترى الفتاة في هذه السن قد شمر ثوبها إلى نصف الفخذين أو فوق ذلك، وهذا في الحقيقة إنما هو من التربية الممسوخة. وإن لبس سروالا إفرنجيا وجدت ثوبه يغطي عقبه، وأما البنت فلا تلبس هذا عادة لأن فيه سترا بينا، وإنما تلبس الثوب المشمر الذي إذا وقفت كأنه زهرة متفتحة لا ينثني. فالواجب على الجميع أن يخاف الله في هذه الناشئة، وأن يخاف الله في الفتيان الذين صعب عليهم الوصول إلى أغراضهم بما أحل الله، فأصبحوا تقع أعينهم على هذه المناظر البادئة والظاهرة وعلى بعض المناظر المرتفعة. كاللواتي يذهبن للأسواق فترى إحداهن قد ارتدت جلبابا ساترا، وإذا بها إذا وصلت إلى محل بائع ونحوه قد أخرجت يدها، وإذا باليد من العضد إلى الكف لا ستر عليها، وربما ظهر أعلى الصدر، ربما رفعت ما وضعته على وجهها من غطاء رقيق لا يخبئ إلا ما لا تحب أن يظهر. فعلينا جميعا أن نتعاون على كبش هذا الشر، فإن الشر الذي وقع في كثير من البلاد المجاورة من بلاد الإسلام إنما بدأ إليها بالتخفيف من القيود الإسلامية وإرخاء رفقة الحياة أولا ثم رميها تاليا. وقديما أرشد المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وقال إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فمن ربي من صغره على قلة الحياء فإنه إذا كبر لا يبالي ما ارتكب وما غشي ما لن يخشى سطوة وقسوة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم شيخ صالح. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وكلنا أمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. نسأل الله أن يحقق ذلك وأن يجعلنا أجمعين ممن يتعاونون على البر والتقوى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان.